إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم الأمثال النبوية. لقد خص الله تعالى نبيه محمدا بحسن البيان، وآتاه جوامع الكلم وفصيح اللسان، فكان أبلغ الخلق كلاما وأعذبهم لسانا وأحلاهم منطقا، فكلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، ففصاحته معلومة وجوامع كلمه مأثورة. الأمثال النبوية ننهل من آدابها ونقطف من ثمارها ونتفيأ تحت ظلالها ونستقي من معينها. الأمثال النبوية برنامج يومي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ يعقوب العبد الهادي، من إخراج محمود الخميس. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الأمثال النبوية. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وأنزل معه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب هاديا للأمة، وأنزله سبحانه وتعالى ليتدبر الناس آياته، وأنزله سبحانه وتعالى ليكون مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع. كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى السنة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وقوله تشريع، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكان من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بديع أسلوبه عليه الصلاة والسلام أنه يقرب تلك المعاني وتلك الألفاظ بعبارات يسيرة وألفاظ موجزة، فيأتي بالأمثال تارة، ويأتي بالتشبيه تارة أخرى، ويأتي بالألفاظ البديعة، ويعتني بالفصاحة عليه الصلاة والسلام، وهذا بدون تكلف، بل هي سجية من عند النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من جملة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتني بالتشبيه، وكان يعتني بالتمثيل، فيمثل هذه المعاني بمعان قريبة في الذهن أو بأشياء محسوسة يراها الناس. وكما شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثله بأن ما بعثه الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الذي أصاب الأرض، فكان منها طائفة قبلت هذا الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل هذه الأمثال، وذلك أن الناس متفاوتون في الأفهام والعقول مختلفة، فبعضهم يفهم الأمثال، وبعضهم يفهم العبارة الصريحة، وبعضهم يفهم بالإشارة والتلميح، وبعضهم يفيده هذا المثال ليقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلى ذهنه. وقبل الخوض في الأمثال النبوية سنتطرق إلى مقدمة يسيرة، نتطرق إلى التعريف بالمثل والأمثال. الأمثال في اللغة هو جمع مثل، أي النظير، وهو تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. والمثل في الأدب هو قول محكي يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، وهذا مشهور عند العرب، فيقولون رب رمية من غير رام، أي أن رب رمية تصيب حصلت من رام من شأنه الخطأ. والمثل عند أهل البيان هو المجاز المركب الذي تكون علاقته المتشابهة متى فشى استعماله، وأصله الاستعارة التمثيلية، كما يقال للمتردد في فعل أمر ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا من حيث اللغة. وأما عن أنواع الأمثال في السنة النبوية فيأتي المثل على نوعين، إما أن يكون مثلا صريحا ظاهرا بينا، وهو الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المثل أو ما يشتق منه أو ما يدل على التشبيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا مثل صريح صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مثل، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم نبوته ورسالته وما أوتي من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر الذي يصيب هذه الأرض، فكان من الأرض ما ينبت الكلأ والعشب الكثير، وهذا يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الهدى والعلم سينبت في قلب المؤمن الإيمان والهدى والطاعة. هذا مثل صريح. وأما النوع الثاني فهو المثل الخفي، وهو الذي يؤخذ من ثنايا كلامه عليه الصلاة والسلام والذي لم يصرح فيه بلفظ التمثيل، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقد جاءت الأمثال في السنة النبوية على أشكال، إما أن يأتي بلفظ التمثيل كما تقدم، وإما أن يأتي التمثيل بالإشارة بالإصبع، كقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهذه، وأشار بالسبابة والوسطى، وكقوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فهنا قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، وهو تمثيل بالإشارة. النوع الثالث أن يرسم النبي صلى الله عليه وسلم رسما توضيحيا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرسم ومثل بالرسم ليقرب هذا المعنى ويبين هذا الذي يريد أن يوصله إلى أذهان المستمعين. وقد تميز المثل النبوي بثلاثة أمور: أولا أنه واضح وبين، فكلماته عليه الصلاة والسلام واضحة وعباراته سهلة، فهو أفصح الناس لسانا وأبلغهم بيانا، فكلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام كان كلامه مفصلا بينا. الأمر الثاني أنه موجز ومختصر، فليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. الثالث أنه غاية في التصوير وغاية في حسن التشبيه والتمثيل، مما يجعل المستمع يتخيل ذلك المعنى في ذهنه فيدركه تماما كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وللأمثال فوائد، فمن ذلك تقريب وتوضيح المعاني المرادة لأفهام الناس، فتجعل المعاني المعنوية بصورة حسية مشاهدة في الواقع. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما، فإن المستمع يتخيل وكأنه يشاهد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشهد. كذلك من الفوائد أن في الأمثال تثبيتا للمعنى في الذهن، ويكون هذا المثل مستحضرا في ذهنه من حين إلى آخر، فكلما شاهد أو سمع هذا المثل تبادر إلى ذهنه وتذكر هذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرتبط بهذا المثل فيركز في ذهنه ويستقر في قلبه. كذلك في الأمثال اختصار للألفاظ الكثيرة بعبارات موجزة قليلة حتى تصل إلى قلب المستمع مباشرة بدون تكلف فيعيها قلب المستمع. ومن الفوائد أيضا ذلك الأثر الطيب في نفس المتلقي، لما لها من بلاغة في اللفظ وجزالة في التعبير، فيكون أدعى للاتعاظ وأبلغ في الزجر وأبلغ في امتثال المأمور. كذلك من الفوائد إدراك مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه على الوجه الصحيح، فلا يحتمل التأويل ولا يحتمل التفسير، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم واضح بين، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المثل كان كلامه واضحا بينا، فلا حاجة إلى أن نفسر قوله عليه الصلاة والسلام وأن نبين ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المثل، وإنما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه هو بنفسه من خلال ضربه لهذا المثل. وقد يتساءل سائل فيقول: لماذا ندرس هذه الأمثال النبوية؟ ما أهمية هذه الأمثال؟ أولا، إن الناس محتاجون إلى ضرب الأمثال، فلما خفيت عليهم الأشياء وخفيت عليهم تلك المعاني ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال لهم، واستعمل الله عز وجل الأمثال في القرآن وضرب لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه حتى يدركوا ما غاب عنهم. فهو عليه الصلاة والسلام يأتي بالمثل المحسوس المشاهد عند الناس حتى يعلموا ويدركوا المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل في الحلقة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت البرنامج اليومي الأمثال النبوية، من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ يعقوب العبد الهادي، أخرجه لكم محمود الخميس.